إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من كبائر الإثم اليمين الغموس، أي التي يحلفها صاحبها وهو موقن بأنه يحلف كذبا ويأتي زورا ومنكرا من القول لا حقيقة له ولا وجود. فالإنسان إذا حلف على أمر من الأمور كذبا كان آتيا بيمين غموس يقتطع بها حق أخيه المسلم، فلا يجد ريح الجنة، ويحرمه الله رب العالمين على هذه الجنة العظيمة، ويدخله الله رب العالمين النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرمه على الجنة. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان عودا من أراك. ومضى أن عود الأراك لم يكن له قيمة في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان الواحد يذهب إلى شجرة الأراك فيقطع منها ما شاء، يتخذه سواكا ويجعله مسواكا، فلم يكن هذا مما يباع ويشترى بأثمان تتصور، أو أن له قيمة في حقيقة الأمر سوى القيمة الشرعية التي جعلها الله رب العالمين له. فدل الحديث على أن الإنسان إذا اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه، يعني بقسمه، فقد حرم نفسه من الجنة، وقد استوجب النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليمين الغموس قسم من أقسام الأيمان: اليمين المنعقدة، واليمين اللغو، واليمين الغموس. فلما كانت اليمين الغموس قسما من أقسام الأيمان ولها حكمها، واختلف العلماء في هل يمكن أن تكفر أو أنها لا تقبل التكفير، لأنها كبيرة من كبائر الإثم، إذا جاء بها الإنسان فقد جاء بذنب لا يكفر، فلا كفارة لليمين الغموس، ولا توبة منها إلا برد المظالم إلى أصحابها بعد التوبة إلى الله رب العالمين بالإقلاع عن تلك الذنوب والندم على ما فات، والعزم على ألا يأتي منه شيء من ذلك فيما هو آت. العلماء اختلفوا هل تقبل اليمين الغموس الكفارة كاليمين المنعقدة إذا حنف الإنسان فيها أو لا تقبل. والصواب أن اليمين الغموس إذا تورط فيها العبد فإنها لا تقبل الكفارة. لما كانت اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ومنه سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وبالتالي تغمس الآتي بها في النار، فسميت غموسا لذلك. لما كانت اليمين الغموس بعض أقسام الأيمان، فقد توجب أن نبحث في الأيمان بأقسامها حتى نستطيع أن نفرق بين اليمين الغموس وغير الغموس، وحتى نستطيع أن نفرق بين ما له كفارة وما ليس له كفارة من الأيمان، وحتى نستطيع أن نعرف ما هي الكفارة وما هي مصارفها، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن العظيم، ووضحه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المطهرة. ومر أن اليمين هي اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهم بيمين صاحبه، فسمي الحلف والقسم والإيلاء يمينا، وكل ذلك قسم ويمين. سمي الحلف والقسم والإيلاء سمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع الواحد منهم يمينه في يمين أخيه. وقيل لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، لأن اليمين هي موطن القوة، فقالوا إن اليمين تحفظ الشيء، فإذا حلف الإنسان على شيء فإنه يكون بذلك قد استنقذه من الضياع إن كان معرضا للضياع، فكأنما يحفظه بذلك. وأما معنى اليمين في الشرع فتوكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم، هناك حكم ما، هناك قضية معينة، هناك مسألة ما، يريد الإنسان أن يؤكد حكمها، وهو يؤكد الحكم بذكر معظم وهو الله رب العالمين أو إحدى صفات الله جل وعلا. فتوكيد الحكم بذكر معظم وهو الله سبحانه أو إحدى صفات الله تبارك وتعالى أو أحد أسماء الله تبارك وتعالى على وجه مخصوص، فيأتي بأداة من أدوات القسم، ويأتي منه القسم على صورة معينة في الشرع كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فاليمين توكيد للحكم، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، أو توكيده بذكر اسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل، فكأن اليمين عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو على الترك، لأن الإنسان إذا حلف على فعل شيء أو على تركه فكأنه عقد بينه وبين ربه جلت قدرته عقدا لا ينقضه، وهذا العقد إنما يقوي عزمه على فعل ما حلف على فعله، أو يقوي عزمه على ترك ما حلف على تركه، فإذا هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. فهذا هو تعريف اليمين. وأما الأصل في مشروعية الأيمان فمعلوم أن المسلم لا يعمل شيئا ولا يقوله ولا يستحل شيئا ولا يحرمه إلا عن طريق الشرع، والشرع يأتي بكتاب الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الإجماع أو غير ذلك من مصادر التشريع، سواء اتفق عليها أم اختلف حولها كما بين الأصوليون رحمة الله عليهم في علم أصول الفقه. الأصل في مشروعية اليمين، يعني هل يجوز للإنسان أن يقسم، هل يجوز للإنسان أن يحلف بدءا أو لا يجوز؟ فإذا كان هناك جواز للقسم وللحلف فما هو الدليل على جواز القسم أو الحلف؟ هل هناك دليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع الأمة أو ليس هناك دليل؟ هناك دليل من الكتاب، يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فذكر لنا ربنا تبارك وتعالى مشروعية الحلف ومشروعية إذا ما حلف الحالف على أمر أن يأتي به ما دام قد أصبح اليمين يمينا منعقدة، وأن الذي يأتي منا لغوا، وسيأتي في أقسام اليمين إن شاء الله معنى اليمين اللغو، أما ما خرج منا لغوا فلا كفارة فيه ولا مؤاخذة من قبل الله تبارك وتعالى، بل نحن في اليمين اللغو لا نطالب أصلا بأن نفعل الذي حلفنا عليه لغوا، أو أن نترك ما قد حلفنا عليه لغوا أن لا نفعله. فهذا الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فهذا أيضا مما يستدل به على مشروعية اليمين ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أننا إذا ما حلف واحد منا يمينا مؤكدة منعقدة فلا يصح أن ننقض اليمين بعد التوكيد. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحلف في 3 مواضع من القرآن العظيم. أمر الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحلف أن يقسم، أمر النبي بأن يقسم في 3 مواضع من القرآن العظيم. قول ربنا تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قل يا محمد حالفا مقسما إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يأتي بالقسم وأن يقول إذا ما سألوه أحق هو، هذا الذي جئت به حق، البعث بعد الموت حق، هذا الدين حق، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، يعني يا محمد قل لهم مقسما حالفا إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل بلى وربي لتأتينكم، يعني الساعة، قل بلى وربي، قل يا محمد، فالله تبارك وتعالى يأمره أن يقسم لهم، قل بلى وربي لتأتينكم، يعني الساعة. وكذلك في قضية البعث أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقسم لهؤلاء، فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل بلى وربي لتبعثن. فأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقسم. إذن دل الكتاب العظيم فيما ورد من الأقسام في كتاب الله تبارك وتعالى التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسمها للمشركين، وفيما مر من أمر ربنا تبارك وتعالى لنا بأن نحفظ أيماننا إذا ما حلفنا وألا ننقضها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكل هذه أدلة من الكتاب على مشروعية الحلف، على مشروعية القسم، على مشروعية اليمين، على مشروعية الإيلاء، كل هذا بمعنى واحد. وأما سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ورد فيها أيضا ما يدل على مشروعية القسم، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقسما: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فإذا حلف الإنسان على أمر من الأمور وبان له أن غير ما حلف عليه هو خير مما حلف عليه، فعليه أن يأتي الذي هو خير وأن يكفر عن يمينه، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، يعني إذا حلفت ألا تذهب إلى مكان بعينه ثم ظهر لك أن الذهاب إلى ذلك المكان الذي حلفت ألا تذهب إليه أن الذهاب خير من عدم الذهاب، فعليك أن تذهب وأن تتحلل عن يمينك، يعني تتحلل من يمينك، يعني تكفر عن يمينك بالكفارة التي ستأتي إن شاء الله رب العالمين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقسم به صلى الله عليه وسلم يقول: ومقلب القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومقلب القلوب. من هو مقلب القلوب؟ الله. فكان يقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أقسم قال: والذي نفسي بيده، أو يقول: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. والأمة قد أجمعت على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، فدل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية اليمين. ما حكم اليمين؟ اليمين يدخل عليها الأحكام التكليفية الخمسة، يعني يمكن أن تكون واجبة، ويمكن أن تكون مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو حراما. أحيانا يجب عليك أن تحلف، وأحيانا يحرم عليك أن تحلف، وأحيانا يندب ويسن لك أن تحلف، وأحيانا يكره لك أن تحلف، وأحيانا يكون الحلف واليمين مباحا يستوي فيه أن تحلف وأن لا تحلف. فمتى كل أمر من هذه الأمور؟ يكون اليمين واجبا إذا كان لإنجاء معصوم من هلكة أو إنجاء نفسه وهو بريء، يعني إذا كان هناك رجل معصوم الدم وشهادتك وقسمك على أنه بريء وهو معصوم الدم تنجيه، فقد وجب عليك أن تقسم وأن تأتي باليمين من أجل إنجاء، فقد وجب عليك أن تقسم لإنجاء معصوم الدم أو لإنجاء نفسه. إذا توجه عليك أمر يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى الهلكة أو أن يأتي منه ضرر وهو بريء منه، فقد وجب عليه أن يقسم في هذه الحالة، وجب عليه أن يقسم لإنجاء نفسه كما وجب عليه أن يقسم لإنجاء غيره من الهلكة من كل معصوم الدم ممن هو بريء. فهذا يمين واجب يجب عليك أن تأتي به. وأحيانا يكون مندوبا كالإصلاح بين المتخاصمين، كالإصلاح بين المتخاصمين، أنت تسعى بين المتخاصمين فتنقل إلى هذا كلاما وتقسم عليه، وتنقل إلى هذا كلاما وتقسم عليه، فهذا مندوب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين، إصلاح ذات البين. فاليمين في هذه الحالة مندوب مسنون. وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي الكذب على الزوجة فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بها، يعني مثل أن يقسم لها أنه ما رأى أجمل منها مع أنه لم يرى في الحقيقة من هي أقبح منها، ولكن له أن يقسم أنه ما رأى أجمل منها ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل صورة منها، فهذا جائز، الكذب فيه جائز. وكذلك الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، تقول له والله يا أخي إنه ليثني عليك وهو يذمه، تقول والله إنه ليثني عليك الخير كله وهو يريد أن يتقرب منك ولكن أنت تباعده إلى غير ذلك، فها هنا يمين مندوب إليها من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. وأحيانا تكون مباحة كالحلف على فعل مباح أو الحلف على خبر وهو صادق فيه، يعني يكون آتيا من القاهرة مثلا فيقول من أين جئت، فيقول والله أنا آت اللحظة من القاهرة، هو صادق فيه. أو أن يحلف على فعل مباح، أمر مباح، يحلف على أن يشرب الماء في وقت حل شربه، والله لا أشربن هذا الكوب من الماء، فهذا مباح له أن يحلف عليه أو لا يحلف عليه، يستوي الأمران. وأما إذا ما كان حالفا على فعل مكروه أو ترك مندوب فهو آت بيمين مكروهة، فقد أتى بمكروه، يعني يقسم بالله أنه لا يصلي تحية المسجد، فيقول هذا مكروه لأنك حلفت على ترك مندوب، هذا لا يجوز لك، وعليك أن تأتي بالمندوب بالصلاة ثم تكفر عن يمينك، أو تكفر عن يمينك بدءا ثم بعد ذلك تأتي بالصلاة، على وجهين عند العلماء، أن نأتي بالكفارة قبل الحنث أو نحنت في اليمين أولا ثم نأتي بالكفارة، وجهان عند علمائنا سيأتيان إن شاء الله رب العالمين. فإذا حلف على فعل مكروه، يحلف على فعل أمر مكروه أو يحلف على ترك أمر مندوب، فقد أتى بيمين مكروهة. وأما الذي يحلف على فعل معصية أو على ترك واجب، كأن يحلف على عقوق والديه، يحلف ألا يزور أرحامه وألا يصل أحدا من أرحامه، وألا يضر واحدا من أبويه، وألا يزور جيرانه، وألا يعطف على الأيتام، فهذا حلف على حرام، فهذه اليمين محرمة ولا يجوز له أن يأتي بها أو أن يحلف على فعل معصية. يقسم بالله لا يفطرن في نهار رمضان، فهذه معصية ولا يجوز له أن يحلف على معصية، فهذا اليمين حرام. فاليمين حكمه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرام. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، لا يوجد حكم من الأحكام التي كلفنا الله رب العالمين بها يخرج عن واحد من هذه الخمسة الأحكام. إما أن يكون الأمر الذي كلفنا الله به واجبا، وإما أن يكون مسنونا يعني مندوبا، وإما أن يكون الأمر مباحا لا يتعلق به أمر ولا نهي، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون الأمر الذي كلفنا الله رب العالمين بألا نأتيه مما حرمه الله رب العالمين. فاليمين أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مندوبا، وأحيانا يكون مباحا أو مكروها أو محرما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإكثار من اليمين ما حكمه؟ يكره الإفراط والإكثار في الحلف. يعني هناك أناس لا يتكلمون إلا حالفين، لا يتكلم إلا بالقسم من غير أن يكلفه أحد بالقسم، فهل هذا الفعل ما حكمه في الدين؟ هذا مكروه، لا يجوز للإنسان أن يفرط في الحلف ولا أن يكثر منه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، فهذا ذم له، ولا تطع كل حلاف مهين، فهذا يذمه، هذا النص يذمه أم يمدحه؟ يذمه، فذمه بهذه الصفة وهي صفة أنه حلاف يعني كثير الحلف، وهي صيغة مبالغة من حالف، فهذا حلاف مهين كثير الحلف، كلما تكلم أتى بالقسم وأتى باليمين من غير موجب ومن غير أن يسأله أحد أن يأتي بذلك، فهذا يقتضي كراهة فعل ذلك، ولا تطع كل حلاف مهين. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم يحتمل ثلاثة معان. ما معنى أن نحفظ الأيمان؟ احفظوها فلا تحلفوا، هذا وجه، والثاني احفظوها إذا حنثتم فيها فبادروا إلى ما لزمكم من الكفارة التي فرض الله عليكم، فهذا حفظ لليمين. وأيضا احفظوها فلا تحنثوا، فإذا حفظ اليمين قبله، وحفظ اليمين في أثنائه، وحفظ اليمين بعد التورط في مخالفته. تحفظ اليمين قبله بألا تحلف، احفظوا أيمانكم يعني احفظوها فلا تحلفوا، أو إذا ما وقعتم في يمين وحنثتم فيها فاحفظوها بالمبادرة إلى أداء الكفارة التي أوجب الله عليكم، وإذا ما حلفتم فأيضا احفظوها في أثناء الحلف فلا تحنثوا فيها، فاحفظوها فلا تحنثوا فيها. إذن ما معنى قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم؟ لها ثلاثة وجوه. الأول احفظوها فلا تحلفوا، احفظوها فلا تحلفوا، وإذا حلفتم فحنثتم فبادروا إلى حفظ اليمين الذي تورطتم في الحنث فيه بأداء الكفارة فيه. والثالث احفظوها إذا ما حلفتم فلا تحنثوا. إذن كثرة الحلف تستلزم كثرة الحنث، يعني كثرة نقض اليمين، كلما أكثرت من الأيمان لابد أن تكثر من النقض، فإذا حفظ اليمين بألا تحلف، وهذا كما تعلم أن يحلف الإنسان وينقض اليمين ينافي كمال التوحيد، لأن الحلف هو توكيد الحكم بذكر معظم، والمعظم هو من؟ الله، سواء بذكر اسمه تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه جل وعلا. فإذا كثرة الحلف نقص في الإيمان، الرجل الذي تراه مكثر للحلف يعرض اسم الله تبارك وتعالى لأن يدور على لسانه في كل كلام قسما به من غير أن يلتزم بذلك، فهذا نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة. يعني إذا حلف في يوم 100 يمين فيراعي هو 100 محلوف عليه، 100 حكم حتى لا ينقضها، لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التساهل، فهو ينقض تلك الأيمان أو أكثرها ولا يبالي بالكفارة ولا بالأحكام المتعلقة فيها. وقد حلف بماذا؟ بالله، فإذا قد عرض اسم الله تبارك وتعالى هكذا للاستهزاء به لأنه حلف به ولم يقدره قدره. وكثرة الحلف تفضي إلى التساهل وعدم المبالاة وتفضي إلى الكذب وظن الكذب به، لأنه إذا أكثر من الحلف يظن به أنه كذوب. يعني إذا رأيت رجلا تسأله عن الشيء فيحلف لك من غير موجب، أنت لم تتهمه ولم يتهمه أحد، ولكن كلما سلمته يحلف لك، فأنت تضع في ذهنك أنه كاذب. هذا لا يحلف هكذا إلا لكذب في نفسه وكذب في مقاله، هذا كذوب. فهو يعرض نفسه للكذب في الأيمان وفي الحلف، ويعرض نفسه لظن الكذب به، فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك، لأن كثرة الحلف بالله يدل على أن ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقضي بتعظيم هيبة الله رب العالمين بحفظ القسم وبحفظ الحلف وتعظيم الله من تمام التوحيد، تعظيم الله تبارك وتعالى من تمام التوحيد. اللهم صل على محمد. اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله، لا تكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفات الله جل وعلا، لا يكون اليمين يمينا إلا بذكر اسم الله أو بذكر صفة من صفات الله جل وعلا. الحلف لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال، مثل أن تقول والله وعزة الله وعظمة الله وكبرياء الله وقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وكذا. إذا ما حلف بالقرآن على أنه صفة من صفات الله، لا يعني بالمصحف ما هو ورق وجلد وأحبار ومداد، وإنما يعني القسم بالمصحف، القسم بكلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. فإذا الإنسان إذا حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى كانت يمينه يمينا. يقول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض، فحلف برب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم يقول لا ومقلب القلوب، وهي صفة من صفات الله، صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة فعل، لأنها مما يتعلق بالمشيئة كما مر. وأما صفة الذات فلا تنفك عن الذات أبدا، أما صفة الفعل فما تعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فتقليب القلوب، إن شاء ربنا تبارك وتعالى قلب القلوب وإن شاء ربنا ثبت القلوب، اللهم ثبت قلوبنا يا كريم. فهذه صفة من صفات الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم أقسم بذلك يقول لا ومقلب القلوب. وعن أبي سعيد الخدري في الحديث الذي لم يثبت عن النبي بل هو حديث ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده، ولكن مثيل ذلك صح في قسم النبي عندما كان يقول والذي نفسي بيده، ومحمد هو أبو القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المقسم بياء المتكلم وضميره في قوله والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيم الله وعمر الله وأقسمت عليه وقسم أو قسما كما يقول إنسان قسما عظما، هل هذا يمين أو ليس بيمين؟ يعني يقول إنسان أحيانا أقسمت عليه لتأتين، أقسمت عليه فلتفعلا، هل هذا قسم أو ليس بقسم؟ وكذلك عندما يقول وعمر الله، أو عندما يقول قسم أو قسما عظما، هل هذا يمين أو ليس بيمين؟ أيم الله يمين، لأنها بمعنى والله وحق الله، فأيم الله يمين. فإذا قلت ويم الله، ويم الله لأن الهمزة فيها همزة وصل وليست همزة قطع، فإذا ابتدأت بها أثبتها وإذا وصلتها أسقطتها. فعندما تقول ويم الله هذا يمين، لأنه معنى هو والله أو وحق الله. وأما يمين الله عندما تقول يمين الله لأفعلن كذا، فهو يمين عند الأحناف والمالكية لأن معناها أحلف بالله. وقالت الشافعية لا تكون يمينا إلا بالنية، يعني إذا كان ينوي بقوله يمين الله لأفعلن كذا، إن كان ينوي بذلك القسم فهو قسم، وإن لم ينوي القسم فليس بقسم. فإن نوى الحالف اليمين انعقدت، وإن لم ينوي لم تنعقد. وعند أحمد روايتان أصحهما أنها لا تنعقد، فهو لا يعتبرها يمينا رحمة الله يعني. وأما عمر الله فهو يمين عند الأحناف والمالكية لأنها بمعنى وحياة الله، وحياة الله صفة من صفته، أو معناها وبقاء الله، وبقاء الله صفة من صفات الله. فإذا قال الإنسان وعمر الله لأفعلن كذا، فهو يمين أو ليس بيمين؟ يمين عند الأحناف والمالكية. وأما الشافعية مع أحمد وإسحاق فقالوا لا بد من النية، هل هو ينوي القسم أو لا ينويه؟ إن كان ينوي القسم انعقدت، وإلا فلا. وذهبت الشافعية إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا، كل ما ذكر فيه اسم الله يكون يمين، وإن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا. وإن واليمين الذي لا يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا، وإن واليمين عند الشافعي. وأما كلمة أقسمت عليك، ولم تقل أقسمت عليك بالله، تقول أقسمت عليك لتفعلن أو لتأتين أو لتفطرن معي، أقسمت عليك، أو أقسمت بالله، فيرى بعض العلماء أنه يكون يمينا مطلقا، هذا يمين مطلق لا يحتاج إلى نية ولا إلى غير ذلك. ويرى أكثرهم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية. وقال مالك إن الحالف إذا قال أقسمت بالله كان يمينا، وإن قال أقسمت عليه ولم يأتي باسم الجلالة باسم الله تبارك وتعالى فلا يكون يمينا إلا بالنية. يعني إذا قال لك أقسمت عليك ولم يقل بالله، أقسمت عليك لا تزورني اليوم ولم يقل بالله، فإذا كانت نيته القسم فهو يمين، وإن لم ينوي القسم فليس بيمين. وأما إذا قال أقسمت بالله لا تأتين فهو يمين، مدام ذكر اسم الله سبحانه. نصلي على رسول الله. الحلف بأيمان المسلمين، وما أكثر البيوت التي خربت بسبب الجهل بأمثال هذه الأمور، لأن بعضهم يظن أن الحلف بأيمان المسلمين طلاق. الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شيء، يعني لا هو حلف لا هو يمين طلاق ولا غير طلاق ولا هو يمين أصل، ولا ينعقد به شيء. فانظر إلى التناقض بين العلم والجهل. الحلف بأيمان المسلمين ليس بيمين ولا يلزم به شيء، لا يلزم به شيء، لا كفارة ولا إبرار القسم ولا إبرار المقسم، ولا يلزم به شيء. الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شيء. ومن حلف فقال إن فعلت كذا فعلي صيام شهر، يعني لو واحد حلف بالله تبارك وتعالى إن فعل كذا فعليه صيام شهر، أو فعليه الحج إلى بيت الله الحرام، أو قال إن فعلت كذا فالحلال علي حرام؟ من حلف بأمثال هذه الأمور أو قال أيضا حالفا إن فعلت كذا فجميع ما أملكه صدقة، إن حلف بشيء من ذلك فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حلف، يعني حلف ألا يجلس في مجلس العلم، وإن فعل فعليه صيام شهر أو عليه الحج إلى بيت الله الحرام حافيا حاسر الرأس، أو عليه أن يخرج من جميع ماله صدقة لله تبارك وتعالى ثم جلس في مجلس العلم، ماذا عليه؟ عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام ماشيا حافيا حاسر الرأس أو يتصدق بجميع ماله، أبدا، عليه كفارة يمين، وهو أظهر أقوال أهل العلم ولا شيء فيه. وقيل يبقى على التضعيف، مدام وقيل يعني من الذي قال؟ وقيل إذا حنث لزمه ما علقه وما حلف عليه، لأنه شبه اليمين المعلق، كما في الطلاق يقول الرجل لامرأتي إن خرجت من الباب فأنت طالق، هذا يسمى طلاق معلق، إذا يعني معلق على شرط، هو جعل الطلاق معلقا على الخروج، اشترط الخروج لوقوع الطلاق، فإذا ما خرجت يقع الطلاق أو لا يقع هذا مبحث آخر. فكذلك هناك يمين معلق، يقسم بالله إن فعل كذا فعليه كذا، فعلق ما عليه على فعل ما قد حلف عليه، يعني هو حلف أن يصوم شهرا إن زار فلانا فزاره، فإذا الصيام صيام الشهر معلق على زيارته لفلان، لا يلزمه صيام ولا خلاف ذلك إذا لم يزره، فإذا زاره فقد وقع الشرط وجاء أمر التعليق واضحا، فعليه إذن أن يأتي بهذا الشهر الذي كان قد علقه. هل يجب عليه أن يأتي به أو لا يجب؟ الصواب والصحيح أنه يأتي بكفارة يمين ولا شيء عليه، يعني لا يلزمه إذا ما علق اليمين. أناس كثيرون يحلفون بالله أيمان معلقة، يعني كثير من الناس يحلف مثلا وبخاصة النساء، المرأة تحلف أنها إذا أخذت شيئا من فلان أو من فلانة أو إذا وصلت فلان أو فلانة أو دخلت عندها أو دخلت هي على فلان أو فلانة فإن جميع ما لديها يكون عليها حرام، هذه لا يلزمها شيء من ذلك، وإنما يلزمها كفارة يمين متى ما فعلت ما حلفت عليه. الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم منه شيء، لا كفارة يمين ولا شيء بالمرة ولا طلاق الزوجة ولا شيء، الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم منه شيء، والحلف المعلق لا يلزم منه إلا كفارة يمين. لو أن إنسانا، وهذا يحدث كثيرا أيضا، حلف بأنه غير مسلم أو حلف بالبراءة من الإسلام، كثير من الناس تسمع منهم ذلك، يموت على دين اليهود أو على دين النصارى إن فعل كذا وكذا، يقسم بالله إنه يموت على غير الملة لو فعل كذا وكذا وكذا، ما حكم هذا؟ من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله لا إله إلا الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، يعني حلف أنه بريء من الله ورسوله وأنه على غير دين المسلمين إن صلى العشاء في جماعة، فما زال أهل العدل والحق به حتى دخل يصلي العشاء في جماعة فصلىها في جماعة، فهل هو كما حلف على نفسه أو غير ذلك؟ فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي ليس هذا بيمين، هذا ليس بيمين ولا كفارة فيه، لأن النصوص اقتصرت على الزجر وعلى التهديد الشديد. وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. كثير من الناس يحلف أنه بريء من الإسلام، بريء من دين الإسلام، فإن كان يحلف كاذبا فهو كما قال، فهو بريء من دين الإسلام حق، إن كان يحلف كاذبا، يعني يحلف أنه بريء من دين الإسلام ما قال كذا وكذا وهو فعلا لم يقل، إذن هو يحلف صادقا أو كاذبا؟ يحلف صادقا. فمن حلف فقال إنه بريء من دين الإسلام وهو صادق في حلفه وفي يمينه فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لابد أن يرجع مخدوش. لأن ما الداعي أن يحلف بأنه بريء من دين الإسلام أو أنه على غير الملة أو أنه بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن كان يحلف أنه ما قال كذا وقد قاله فهو كما قال، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. كثير من الناس يحلفون بالعدرة ويحلفون بالصليب ويحلفون بالإنجيل ويحلفون بأشياء ليس للمسلم أن يحلف بها، فهذه الأشياء لا يجب إطلاقا أن يأتي بها مسلم ولا أن يحلف بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. هذا الذي مر هو قول الإمام الشافعي أنه ليس بيمين، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والوعيد، فهو فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لن يعود إلى الدين سالما. فالنص اقتصر على التهديد ولم يأتي بكفارة ولم يذكر شيئا يفعله، فليس عليه شيء، فإذا ليست بيمين كما قال الشافعي. وأما الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي فذهبوا إلى أنه يمين وعليه الكفارة إن حنث في تلك اليمين، يعني إن حلف أنه بريء من دين الإسلام لا يفعل كذا وكذا وكذا وفعله، قالوا هذا يمين وعليه الكفارة إذا حنث في هذا اليمين. يبقى معنا أمر يسير إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الحلف بغير الله. الحلف بغير الله محظور، لأن اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو بذكر صفة من صفاته، ويحرم الحلف بغير الله لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم. فمن حلف بغير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الولي أو الأبي أو الكعبة أو تربة خاله أو رأس جده أو رحمة عمه إلى أمثال هذه الأشياء أو حياة عينيك إلى غير ذلك، هذا قسم. يعني عندما يقول وحياة عينك هذا قسم، فهذا حلف بغير الله وهو إشراك بالله تبارك وتعالى. من حلف بهذه الأشياء فإن يمينه لا تنعقد. يعني أنت تجد أحيانا يقول لك يحلف برحمة أبيه ويقول التي لا أحلف بها كاذبا، صحيح هو لا يحلف برحمة أبيه كاذبا ويحلف بالله كاذب، هذا شأنه. يعني يقول ورحمة أبي التي لا أحلف بها باطلا، لا أحلف بها كاذب، ويجتهد في التوكيد. ما الذي يلزمه إذا حلف برحمة أبيه أو برأس خاله أو بتربة جده أو بالنبي أو بالولي أو بالكعبة أو غيره؟ ما الذي يلزمه إذا حنث في اليمين؟ لا يلزمه شيء، هذه ليست بيمين ولا تنعقد، ولكنه يأثم إثما عظيما بتعظيم غير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عندما مر على ركب فيهم عمر بن الخطاب فسمع عمر من بعيد وهو يحلف بأبيه. عمر رضوان الله عليه كان إذا تكلم أسمع، فكان يحلف بأبيه في الركب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمعه جاء حتى حاذاه أو ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من أراد أن يحلف فليحلف بالله، وأما الحلف بغير الله فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ذلك قال عمر: فوالله قال ذلك بعد، فوالله ما حلفت بها، يعني بأبيه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني متطوعا حالفا من عند نفسي، ولا أنا آتي بها على سبيل الحكاية فأنقل يمين غيري. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر فنهاه، فعلينا إذا ما سمعنا أحدا يحلف بغير الله تبارك وتعالى أن نعلمه. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، كما يقول والصليب والإنجيل والعذراء والكنيسة مثلا، إذا حلف فقال ذلك كما كان يقول الأولون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف، فإذا قال الواحد منهم باللات والعزى وهما صنمان كما هو معلوم فليقل لا إله إلا الله، إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، يعني إذا قال لصاحبه تعال من أجل أن أقامرك على شيء، يعني نلعب قمارا، إذا قال الرجل لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، فهذه كفارة ذلك كما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة وهي كثيرة الدوران على الألف، بالأمانة يا شيخ، بالأمانة أنت فعلت، بالأمانة روح، أو هو يقول لك بالأمانة أنا فعلت، وبالأمانة أنا أقول، إلى غير ذلك، من حلف بالأمانة فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس على طريقتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد يعني الأصنام، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله هذا أمر، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون هذا أمر آخر، فلا تحلف إلا صادقا، وإذا حلفت فلا تحلف إلا بالله. الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به، يعني لو أراد الإنسان أن يحلف بغير الله أو جرت على لسانه من غير أن يريد تعظيم المحلوف به، وهي مسألة دقيقة جدا، والسلام البعد، لا تقول أني حلفت بغير الله ولا أقصد تعظيمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي كما في الحديث الذي صححه الأئمة رحمة الله عليهم، قال للأعرابي: أفلح وأبيه، قال الأعرابي: أفلح وأبيه. فقال العلماء منهم البيهقي: إن ذلك كان يقع في كلام العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد، يعني هذا الكلام كان شائع في لغة العرب، يقول كذا وأبيه، أفلح وأبيه، إنه وأبيه لا يفعلن هذا الفعل ويؤديه بأداء حسن إلى غير ذلك، كانت هناك مسائل في لغة العرب على ألسنة العرب يقولونها بدون قصد أو بقصد يعلمونه ويدرونه، مثل يقول فلان أخزاه الله ما أفصحه، فلان قاتله الله ما أبلغه، هو يتعجب من بلاغته ويتعجب من فصحه، فلان قاتله الله ما أشجعه ما أكرمه، يقول سبحان الله، فلما يدعو عليه إذن؟ هو لا يدعو عليه، وإنما يريد أن ينفي عنه شبهة الكمال المطلق، فإذا مدحه بصفة عظيمة قد تفرد فيها وبها يأتي بهذا الشكل أو بهذه الصيغة من صيغ الدعاء على سبيل نفي الكمال المطلق عنه، نفي شبهة في الكمال المطلق عنه، فلان قاتله الله ما أعلمه، فلان قاتله الله ما أشجعه، ما الداعي لهذا؟ يقولون لنفي شبهة الكمال المطلق، فإذا جاء ذلك من دون قصد على اللسان قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أفلح وأبيه، أفلح وأبيه. وقال النووي مؤيدا هذا الرأي: إنه هو الجواب المرضي، والسلام البعد، نكلنا من الضعفاء، السلام البعد، فلا تحلف إلا بالله، لا تحلف إذا حلفت إلا بالله، قد تأتي شبهة فيقول واحد من الناس: ولكن الله تبارك وتعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، فإن الله تبارك وتعالى أقسم بكثير من المخلوقات في القرآن العظيم، أقسم بالشمس وأقسم بالليل وبالنهار وبالقمر، أقسم الله رب العالمين بأشياء كثيرة، بالنجوم، أقسم الله رب العالمين بالريح، بالطور، بالقلم، بالسماء ذات البروج، كل ذلك أقسم به الله رب العالمين، فهل هذا يعد دليلا على جواز القسم بغير الله من مخلوقات الله؟ أبدا لا يعد ذلك كذلك، لله أن يقسم بما شاء، لله أن يقسم بما شاء بنفسه بذاته سبحانه بصفاته تبارك وتعالى، يقسم بشيء من مخلوقات، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأما نحن فنلتزم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم اهتماما شديدا فيلقون إليه السمع مصغين، لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظيم الاهتمام بما يريد أن يتكلم فيه، فإذا افتتح كلامه بالقسم أصغوا إليه واهتموا بما يقول، لأن هذا الذي يقسم في بدء الكلام يريد أن يؤكد هذا الكلام الذي يقول، فهم يهتمون به عند ذلك. وهذا الذي أقسم في بدء كلامه فأنه لا يقسم إلا ليؤكد هذا الكلام. على هذا جاء القرآن العظيم بكثير من الأقسام في مفتتح بعض الصور وفي بدء الكلام فيها. يقول ربنا: والشمس وضحاها. يقول تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأيضا لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه. في المقسم به يعني الشمس، في الليل، في القمر، في الأشياء التي أقسم الله بها. وأنت إذا نظرت ستجد في أول سورة الشمس كثير مما أقسم به الله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها. أقسم على أي شيء؟ القضية التي سيقسم عليها ليؤكدها بعد أن أقسم بهذه الأشياء التي مرت هي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا وجدت أنت هذه الأقسام قد تراكمت وتراكبت هكذا قبل الوصول إلى المقسم عليه، تقول لابد أنه سيقسم على أمر عظيم جدا. فإذا وصلت إلى القضية اهتممت بها جدا. أقسم على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهناك حكم في المقسم به والمقسم عليه. ما هذه الحكم؟ من هذه الحكم لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء المقسم بها. فإذا أقسم الله رب العالمين بالشمس فأنت عليك أن تلتفت: لماذا أقسم الله بالشمس؟ لابد أن فيها سرا وأسرارا وفيها حكم كثيرة لابد أن ألتفت إليه. فإذا هو يلفتك سبحانه إلى موضع العبرة فيما أقسم به حتى تصل إلى وجه الصواب في هذا الأمر عند تأمله. وأقسم الله رب العالمين بهذه الأشياء بالملائكة لبيان أنهم عباد الله الذين يخضعون له وليسوا بآلهة يعبدون. فأقسم الله رب العالمين بهم لبيان ذلك. وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لبيان ما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على الحدوث، يعني تأتي ثم تذهب ولا تبين. فإذا كانت تأتي وتروح فلا بد أنها مخلوقة يعني حادثة، وإذا كانت مخلوقة فهي غير مستحقة للعبادة، وإذا كانت هي أعظم الأشياء في الكون ولا تستحق العبادة، فإذا لا يوجد شيء في الكون يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأقسم الله رب العالمين بالريح والطور والقلم والسماء ذات البروج لبيان أنها من آيات الله، وأنه يجب التوجه إليها بالتفكر وبالنظر. وأما المقسم عليه عندما يقسم الله تبارك وتعالى والعصر، فأقسم بالعصر، أقسم على أي شيء؟ إن الإنسان لفي خسر، هذا ما أقسم عليه. فلأهميته، والذي أقسم الله رب العالمين أهمه وحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الأجساد بعد الممات يوم القيامة، فهذه هي أسس الدين. والقسم بالمخلوقات مما اختص به الله، فلا تقسم إلا بالله رب العالمين. ومن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، على اختلاف الروايات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. اليمين لا تصح إلا من العاقل البالغ المسلم الذي يمكن أن يأتي بالبر في يمينه. وأما إذا أقسم على مستحيل فهذا لا يكون يمينه يمينا، يعني لو أتى بكوب فارغ وأقسم بالله لا يشربن الماء الذي فيه وهو ليس فيه ماء وإنما فيه هواء، فهل هذا إذا لم يجد فيه ماء وهو يعلم أنه ليس فيه ماء، هل هذا يكون حنيفا يلزم الكفارة أو لا شيء عليه؟ من أقسم بالله لا يتزوجن في الدنيا امرأة من الحور العين تنزل من الجنة وتأتي إليه فيعقد عليها ويتزوج، هذا إذا أقسم على مثل هذا هل هذا يكون قسمه قسما؟ فلا بد من أن يكون عندك إمكانية البر بالقسم الذي تقسمه. وأن تكون مختارا فيه غير مكره. فإذا حلف مكرها لم تنعقد اليمين. والركن الذي هو ركن اليمين هو اللفظ المستعمل فيها. إذن اليمين تصح من كل مكلف، يعني بالغ عاقل له أهلية، فكل مكلف مختار غير مكره قاصد لليمين، يعني غير ناسي، ولا هو يأتي به لغوا، ولا هو نائم، ولا في حال بين الصحو والنوم، وإنما أن يكون قاصدا لليمين. فلا تصح اليمين إلا من عاقل بالغ مسلم مع إمكان البر في يمينه مع الاختيار من غير إكراه. فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لم تصح اليمين ولا تنعقد. وأما الأدوات التي تقسم بها فكثيرة، وأدوات القسم كما هو معلوم ثلاثة، منها الباء مثل قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بربي، هذه الباء تسمى باء القسم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، والواو مثل قول ربنا تبارك وتعالى والنجم إذا هوى، فهذه واو القسم أيضا، والتاء مثل قول الله تبارك وتعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. فأدوات القسم هذه الباء والواو والتاء في قول ربنا تبارك وتعالى في هذا المثال وتالله لأفعلن كذا تقول أنت. وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون ضارا، أو أن لا يفعله فيحنث وتجب عليه الكفارة. وهذا ما سيكون إن شاء الله رب العالمين وقدر. نسأل الله التيسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.